أن يؤخذ أكثر منه. المئة وإذ إلى هنا شيخ إلى المحل عند المئة. أحسن الله إليك. نعم محمد تعالى بن أحمد قوله 93 الباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة كيف ذلك؟ كانه يقول تعجل له العقوبة في الدنيا نعم.